على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. باب ذهاب الصالحين. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثني يحيى بن حماد، حدثنا أبو عوانة عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول، ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله باله. قال أبو عبد الله، يعني البخاري رحمه الله، يقال حفالة وحثالة، يقال حفالة وحثالة، والحفالة هي رذالة من الناس كرديء التمر ونفايته، يعني حثالة. ولا يباليهم الله بالا مبالاة، أي لا يرفع لهم قدرا ولا يقيم لهم وزنا. ويعني ممكن سؤال، يعني ايه علاقة الباب اللي الإمام البخاري أورده رحمه الله في كتاب الرقاق، باب ذهاب الصالحين؟ هذا شيء يرقق القلب، يعني إن الإنسان يتفكر في المعنى ده، معنى ذهاب الصالحين. فعلا لما يعني لو أنت مثلا تعلقت بحد من أهل العلم، حضرت مثلا للشيخ فلان أو العالم الفلاني، وشفت إن العالم ده ما شاء الله على علم وتقوى وصاحب عبادة صاحب حال، وبعدين مات، فأول لما يموت سبحان الله الإنسان المؤمن يعني يجد في نفسه حزنا لذهاب العالم أو ذهاب هذا الرجل الصالح من الأرض. خلاص، كان الراجل ده موجود بينفع الناس بعلمه وعبادته وكذا ومات. هذا شيء يعني يحمل الإنسان أولا على التمسك بصحبة الصالحين والعلماء والعباد، وإن أحيانا الإنسان سبحان الله مبيبقاش حاسس قيمة النعمة. وأنا أظن يعني مش عارف حكيت للإخوة قبل كده، مش عارف قلت لكم ولا، كان حد من مشايخنا الشيخ عبد المجيد الله يرحمه ويغفر له، كان عالم في اللغة، وكان الشيخ سبحان الله، يعني أنا اتعرفت على الشيخ، وكان الشيخ كنا بنروح له البيت، كان كبير في السن يعني، لدرجة إن هو كان الشيخ الله يرحمه كان بيقرب من الكتاب علشان يشوف، يعني قرب كده، وكان ما شاء الله عليه يعني علامة. كان كنا ندرس عند الشيخ النحو، وأنا كنت بكره النحو يعني، الشيخ سبحان الله هو اللي فتح الإنسان أصلا بداية، يعني بداية التعلم في العلم، إن هو يكسر حاجز إن أنت أصلا تدرس النحو أو تدرس الصرف والبلاغة والعلوم دي. فكان شيخ عالم، عالم سبحان الله. فسبحان الله كان الشيخ الله يرحمه كان بيحبني يعني، وكان يقول لي تعالى كل يوم، يعني تعالى، كنا بنروح للشيخ بعد الشروق فيقول لي تعالى كل يوم، تعالى بعد الشروق وتعالى بعد العصر، وكان حريص ان انا اتعلم. وانا سبحان الله كنت مشغول يعني، اتشغل مثلا في دعوة في سفر في مش عارف ايه، والشيخ يقول لي يا ابني ركز ركز، يعني انت ايه، اقعد اتعلم. فسبحان الله قعدت فترة كده انقطعت عن، يعني خلصت مع الشيخ كتاب، وبعدين انقطعت عن الشيخ فترة طويلة مدة سنتين أو سنة أو أكتر. وبعدين سبحان الله أنا كل شوية مثلا إيه يحصل تواصل، حد من الإخوة مثلا يروح يزور الشيخ فيقول لي الشيخ بيسأل عليك، فأنا بقى إيه مكسوف عايز أروح أزوره. وسبحان الله عرفنا خبر وفاة الشيخ بعد ما مات ب3 أيام ولا حاجة. فأنا ساعتها حسيت إن أنا يعني كأن يعني إيه يعني كأن يعني نزل عليا مية متلجة كده، زعلت جدا يومها، وحسيت ان انا غبنت، يعني زعلي على نفسي اكتر من زعلي على وفاة الشيخ. هو انا يعني كان قدامك فرصة، وكان الشيخ بيحبك، وكان حريص ان هو يديك وقت، وده فعلا يعني انا لما قرأت كلام الامام البخاري باب ذهاب الصالحين ذهاب العلماء، ده فعلا شيء يعني محتاج الإنسان يتوقف عنده. وتعلمت درس إن أنت لو قدامك فرصة، إن أنت ما أنت قدامك دلوقتي الشيخ فلان والعالم الفلاني وفلان تقدر تحضر له وفلان تقدر تصاحبه، وبعد شوية ده هيموت وده هيموت وده هيموت وخلاص. فقال باب ذهاب الصالحين، وذكر فيه عن مرداس الأسلمي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول، ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله بالا. يذهب الصالحون، قالوا في الشرح: خير الأجيال، أجيال هذه الأمة، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التابعين، ثم أتباع التابعين، وهكذا كلما اقتربنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الأجيال أقرب للخير، إلى أن تقوم الساعة على شرار الخلق أو على قوم لا يعبدون الله عز وجل البتة. وفي الحديث يخبر الصحابي مرداس الأسلمي رضي الله عنه، وكان من أصحاب الشجرة الذين قال الله تعالى فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، هي بيعة الرضوان، بيعة الرضوان في الحديبية. قال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله عز وجل يقبض الصالحين ويذهب بهم من على وجه الأرض أولا فأولا، ثم تبقى حفالة يعني أراذل الناس كرديء التمر، يبقى حفال كحفالة التمر والشعير وهو الرديء، لا يبالي الله بهم شيئا ولا يكترث بهم ولا يرفع لهم قدرا ولا يقيم لهم وزنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ذاك ذهاب الصالحين وذهاب العلماء شيء يبكي، شيء محزن، شيء يرقق القلب، يعني في علامة اقتراب الساعة وانتشار الشر وقلة الخير في الأرض. إن الله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما. لو غاب العلماء إيه اللي هيحصل؟ اتخذ الناس رؤوسا جهال، فلان بقى هو المفتي بتاعنا، ده اللي بيفتينا، وهذا فلان هذا رجل جاهل لا يتقي الله عز وجل ولا يعلم شيء، فسئلوا فيطلع حد هو لا يفقه أي شيء ويتصدر للفتوى، يعني مش مثلا بيدعو الناس مثلا أو يذكر الناس أو يعظ الناس يتكلم في ما يحسن، لا، اتخذ الناس رؤوسا جهالا بسبب غياب العلماء، بقى فلان وفلان وفلان هم دول العلماء والناس تسألهم، والتاني يفتكر ان هو عالم فيفتي، فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا فضلوا واضلوا. في الحديث ان الانسان ينبغي ان هو يجتهد في طلب العلم وفي رفع الجهل عن نفسه، وانه لا يتكلم بغير علم ويتمسك بالعالم ويعلم قدر العالم. يعني تخيل يا جماعة، أنا كنت بقول للشباب، بقول لهم يا جماعة دلوقتي في كذا جيل من العاملين للدين، يعني في الدعوة وفي طلب العلم والتعليم وكذا، احنا مستوانا احنا مثلا كشباب اللي مثلا في من 20 ل 30 مستوانا في العلم. طب الجيل بقى اللي هو الاكبر اللي هو مثلا ايه من 40 ل 50، او الجيل اللي بعده اللي هو من 50 وانت طالع، في علماء كل ما بيموت حد من الجيل، الله يحفظ العلماء علماء المسلمين، بس كل ما بيموت حد خلاص الجيل اللي بعده هو اللي بيستلم، الجيل اللي بعده هو اللي بيستلم. فيا شباب دلوقتي احنا لو احنا ما اهتمناش بالعلم الشرعي ما خرجش منا ناس متمكنين في العلوم الشرعية علشان يحفظوا الدين على الناس، هيجي بعد 20 سنة لو احنا فضلنا في التشتت ده وعدم الاهتمام بالعلم ومتابعة التفاهات وتضييع الوقت والانشغال والانكباب على الدنيا، ما طلعش منا نماذج من العلماء الربانيين اللي مهتم بالعلم ويرسخ فيه، مش بس ياخد العلم المعرفي قشور، ان هو يجتهد ويقتطع من وقته ويبذل علشان الدين علشان يحفظ للناس العلم، هيجي بعد 20 سنة هتلاقي انت دلوقتي عايز تستفتي، عشان تستفتي في مسألة من المسائل انت بتتعب علشان تروح تكلم فلان وتلاقي حد على علم وفاهم الواقع ومتمكن ويقدر يفتي في المسألة، انت عشان تلاقي حد ده بتتعب، فما بالك بعد 20 سنة الجيل اللي جاي، الجيل اللي تحتنا من الشباب اللي هو من 15 سنة ل 20 سنة أو من 10 ل 20 سنة، ما هو الجيل ده قدام كمان شوية هيستلم راية العلم والدعوة والتربية والإصلاح. فاهمين الموضوع خطير إزاي يا جماعة؟ فهنا إمام البخاري مش بيكتب أي باب وخلاص، هو يقول إن ده شيء سبب في رقة القلب وإن الإنسان يتفكر في حاله، باب ذهاب الصالحين، كل ما عالم بيموت أنت محتاج إن أنت دي وقفة مع نفسك، هتجيب العلم ده إزاي؟ كم كان يقال لما دفن أحد العلماء من السلف قال لقد دفن اليوم علم كثير، خلاص فلان مات كان العلم في صدره مات خلاص، وانت كان نفسك تسأله على تفسير آية ولا تسأله على شيء أو يشرح خلاص مات، هتجيب العلم ده منين؟ فاهمين يا شباب؟ ثم قال رحمه الله: باب ما يتقى من فتنة المال وقول الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله باب ما يتقى من فتنة المال وقول الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، هي في سورة التغابن. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى مخبرا عن الأزواج والأولاد: إن منهم من هو عدو الزوج والوالد، بمعنى أنه يلتهى به عن العمل الصالح، كقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، ولهذا قال هنا فاحذروهم. قال ابن زيد: فاحذروهم يعني على دينكم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يتقى من فتنة المال وقول الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. هنا الآية ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في سورة التغابن. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى مخبرا عن الأزواج والأولاد: إن منهم من هو عدو الزوج والوالد، بمعنى أنه يلتهى به عن العمل الصالح، كقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. يعني الزوج يلتهي بالزوجة أو بالولد، أو الزوجة تحمل الزوجة على المعصية، تطلب منه طلبات مثلا: إحنا عايزين نروح مثلا المكان الفلاني، أو تدفعه دفع لذنب معين من الذنوب، أو العكس. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قال ابن زيد: فاحذروهم، يعني على دينكم. وقال مجاهد: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، قال: يحمل الرجل على قطيعة الرحم أو معصية ربه. يعني زوجته تقول له مثلا: أنت لا، ما تكلمش ولادك. يعني مثلا هو، ودي قصص حقيقية موجودة، يعني رجل مثلا كان متزوج وبعدين زوجته ماتت وعنده منها أولاد، فتزوج بعد وفاة زوجته، فزوجته التانية عايزة يعني إيه تستحوذ على الرجل فتبعده عن عيال، فتقول له ايه، هو راجل بقى يعني مثلا ايه بيحبها او متعلق بيها، فهي تتحكم فيه، تقول له ما تكلمش ولادك، فيقطع الرحم بسبب توجيهات الزوجة، او يقاطع اخوه بسبب ان زوجته ايه بتسخن، او يقاطع امه بسبب زوجته. فقال: يحمل الرجل على قطيعة الرحم او معصية ربه، تضغط عليه لحد لما تقول له ما تاخد قرض، عايزين نشتري عربية، عايزين نجيب شقة غير الشقة اللي احنا فيها، عايزين ندخل عيال المدارس. فالراجل يدفع، يقول لها بقى أنا مش معايا، تقول له مش مشكلة ما تاخد قرض، فتدفعه للحرام، للتعامل بالربا، فيسرق ويتعامل بالربا علشان يلبي طلبات الزوجة، هي لا تبالي. ففي الحالة دي يذكر: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، فاحذروهم. قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما: وسأله رجل عن هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، قال: فهؤلاء رجال أسلموا من مكة فأرادوا أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوه. يعني ناس أسلموا من الصحابة كانوا عايزين يهاجروا، فبعدين زوجته قالت له: هتهاجر وتسيبنا ونسيب بلدنا، والولاد مسكوا فيه ما تسيبناش، فاستجاب. فلما في نهاية الأمر هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوا الناس قد فقهوا في الدين، لا ده بقى، ده بقى عالم في علم من العلوم، وده مجاهد، وده كذا، وده بقى قريب من النبي عليه الصلاة والسلام وليه مكانة، وده بقى صاحب عبادة، لا الناس بقوا متميزين في الدين، فقهوا في الدين. وهو قعد بسبب زوجته وبسبب أولاده، فهموا أن يعاقبوهم، فهموا أن يعاقبوهم، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ابتلاء، اختبار، والله عنده أجر عظيم. قال ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى: إنما الأموال والأولاد فتنة، أي اختبار وابتلاء من الله لخلقه، ليعلم من يطيعه ممن يعصيه. يعني هي كانت قبل الزواج بتدعي: يا رب ارزقني زوج الصالح، وتجتهد في العبادة وبتحفظ قرآن وتراجع. بعدين بعد الزواج خلاص تترك العبادة. مش معنى يعني عندها مسؤوليات الزواج وزوجها والتربية ومش عارف ايه، لكن انا بتكلم على اللي ترك العبادة، ترك العبادة ثابت الحفظ وثابت تعلم العلم وثابت العبادة والركعتين اللي كانت بتصليهم بالليل وجلسة الضحى والأذكار، وأهملت بسبب إيه؟ بسبب خلاص نسيت نفسها. فالإنسان يتأمل المعنى ده، مش معنى إن هو إن فتنة إن أنا بقى مستحضر إن دول أعداء ليا، لأ، ده أنا ممكن أحتسب نوايا صالحة في التربية، في علاقتي مع الزوجة والزوجة مع زوجها، مفيش مشكلة أحتسب، وده يكون باب من أبواب العبادة. لكن أنا أبيع بقى القضية، خلاص أنا خلاص اتجوزت فلبسها يتغير وصلاتها تقطع فيها وتنسى الأذكار وتنسى حفظ القرآن، طب فين العبادة؟ يبقى هنا بقى الأمر ده فتنة لما صرفني عن ديني. وكل واحد على حسب القدرة والاستطاعة. يعني واحدة ربنا يعينها عندها أولاد وبتتعب معاهم، احتسبي بقى نية صالحة في التربية، دخلي الدين في العنصر بتاع التربية بتاعك. يعني أنا مش قادرة أعمل اللي كنت بعمله وأنا في بيت أهلي، فخلاص أنا هجتهد بقى في إن أنا أحتسب في عبادات تانية، بس أنا لسه في محاولة التقرب من الله سبحانه وتعالى، مش ناسية إن أنا أملي الله سبحانه وتعالى. في ناس بتنسى يا جماعة، في واحد بعد لما بيمسك شغلانة ولا بياخد فلوس ولا الدنيا تفتح معاه بينسى، ينسى حفظ القرآن وبينسى إن هو كان أصلا هدفه إن أنا عبد لله وعايز أرضي ربنا سبحانه وتعالى، بينسى. ويقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة. لما ترزق بالمال وترزق بالولد وترزق بالزوجة، هذا ابتلاء، فتنة فتنة. فالمال يدفع الإنسان أنه يغفل عن ربه سبحانه وتعالى ويعرض، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يحس أنه هو تمام مش محتاج حاجة. والأولاد، الولد مسبنة مبخلة، يعني يحمل الوالد على الجبن والبخل، بعد ما كان يخرج يجاهد في سبيل الله فيخاف عشان عيالي، بعد ما كان يعني ينفق المال في سبيل الله يقول لك بس عشان الولاد. ماشي. يقول تعالى إنما الأموال والأولاد فتنة، أي اختبار وابتلاء من الله لخلقه ليعلم سبحانه وتعالى من يطيعه ممن يعصيه، والله عنده أي يوم القيامة أجر عظيم. كما قال الله عز وجل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ولذلك روى الترمذي رحمه الله عن أبي بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا إذ جاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران. متخيلين المشهد ده؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيخطب وجاء الحسن والحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران. عارف أنت مشهد الطفل كده اللي جاي ولابس ثياب وبيتكعبل فيها، شكلهم جميل رضي الله عنهما. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه ثم قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهم، فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهم. تبقى قاعد مثلا بتطلب علم ولا بتحفظ حاجة ولا مش عارف إيه، ابنك ولا بنتك يدخل عليك يقعد بقى يهزر ومش عارف، أو يلهيك في حاجة أو كذا، فتنة، ابتلاء، اختبار، نعمة من الله سبحانه وتعالى ولكن فيها بلاء. فينبغي إن الإنسان دايما يستحضر المعاني دي، إن أنا أقوم بحق الوالد في التربية والتأديب، وفي نفس الوقت لا أنشغل، لا انشغل عن المهمة الأساسية اللي أنا خلقت من أجلها أصلا، اللي هي العبادة، إقامة دين الله سبحانه وتعالى في الأرض ونصرة الدين. ماشي، واضح؟ طيب، كان مفترض يعني احنا يعني نكمل الباب في مجلس اليوم، لكن يعني الخير يعني إن شاء الله نكتفي بهذا القدر. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.